يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز أن أتصدق وأنا مديون، علما بأن المبالغ التي أتصدق بها قليلة؟ الصدقة اليسيرة لا بأس، إعطاء السائل شيء يسير لا بأس بذلك، أما المبالغ الكثيرة لا، ما يجوز وأنت مديون، سدد الدين أولا. نعم.